بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 47 من مجلس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النساء. روى ابن ماجة في سننه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. عرق النساء وجع يبتدأ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما امتد على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله وتهزل معه الرجل والفخذ. وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي، فأما اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا، خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين: أحدهما أن العرق أعم من النسا، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص، نحو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النسا هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه، قيل وسمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه. وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. وأما المعنى الطبي فقد تقدم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، والثاني خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها. وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم، ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال، والألية فيها الخاصتان الإنضاج والتليين، ففيها الإنضاج والإخراج، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين. وفي تعيين الشاة العربية قلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاها، لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوهما، وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذيه بها ويكسبها مزاجا ألطف منها، ولا سيما الألية، وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكن الخاصة التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن. وهذا مما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي بالأدوية المفردة، وعليه أطباء الهند، وأما الروم واليونان فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن من سعادة الطبيب أن يداوي بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فبما كان أقل تركيبا. وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض المركبة فغالبها يحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه. روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جار. ثم قالت: استمشيت بالسنة. فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة. وفي سنن ابن ماجة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت عبد الله بن أم حرام، وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قوله: بما تستمشين، أي تلينين الطمع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف فيؤذي باحتباس النجو، ولهذا سمي الدواء المسهل مشيا على وزن فعيل، وقيل لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة. وقد روي: بماذا الذي تستشفين؟ فقالت: بالشبرم، وهو من جملة الأدوية اليتوعية، وهو قشر عرق شجرة، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة، وأجوده المائل إلى الحمرة الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها وفرط إسهالها. وقوله صلى الله عليه وسلم حار جار ويروى حار يار، قال أبو عبيد وأكثر كلامهم بالياء، قلت وفيه قولان، أحدهما أن الجار بالجيم الشديد الإسهال فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال، وكذلك هو قاله أبو حنيفة الدينوري، والثاني وهو الصواب أن هذا من الإتباع الذي يقصد به تأكيد الأول، ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي، ولهذا يراعون فيه اتباعه في أكثر حروفه كقولهم حسن بسن أي كامل الحسن، وكقولهم حسن قسن بالقاف، ومنه شيطان ليطان، وحار جار، مع أن في الجار معنى آخر وهو الذي يجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وحرقه له كأنه ينزعه ويسلخه، ويار إما لغة في جار كقولهم صهري وصهريج والصهاري والصهاريج، وإما إتباع مستقل. وأما السنة ففيه لغتان، المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة قريب من الاعتدال، حار يابس في الدرجة الأولى، يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جرم القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه، وخاصته النفع من الوسواس السوداوي ومن الشقاق العارض في البدن وتفتح العضل وانتشار الشعر، ومن القمل والصداع العتيق والجرب والبثور والحكة والصرع، وشرب مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا، ومقدار شربة الشربة منه ومقدار الشربة منه إلى 3 دراهم، ومن مائه إلى 5 دراهم، وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجمي كان أصلح. قال الرازي السنة والشاه ترجي يسهلان الأخلاط المحترقة، وينفعان من الجرب والحكة، والشربة من كل واحد منهما من 4 دراهم إلى 7 دراهم. وأما السنوت ففيه 8 أقوال، أحدها أنه العسل، والثاني أنه رب عكة السمن يخرج خططا سودا على السمن، حكاهما عمرو بن بكر السكسكي، الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس به قاله ابن العربي، الرابع أنه الكمون الكرماني، الخامس أنه الرازيانج حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن بعض الأعراب، السادس أنه الشبت، السابع أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السني الحافظ، الثامن أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن حكاه عبد اللطيف البغدادي، قال بعض الأطباء وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب، أي يخلط السنا مدقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من إصلاح السنا وإعانته على الإسهال، والله أعلم. وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، إن خير ما تدويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، المشي هو الذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل. في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير ورأيته عليهما. هذا الحديث يتعلق به أمران، أحدهما فقهي والآخر طبي. فأما الفقهي فالذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه على الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيظه أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للحرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح. والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصح قوله الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه. ومن منع منه قال أحاديث التحريم عامة وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن والزبير ويحتمل تعديها إلى غيرهما، وإذا احتمل الأمران كان الأخذ بالعموم أولى، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث فلا أدري أبلغت الرخصة لغيرهما أم لا. والصحيح عموم الرخصة فإنه عرف الطابع خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به، كقوله لأبي بردة تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له خالصة لك من دون المؤمنين. وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا كان أبيح للنساء وللحاجة وللمصلحة والراجحة. وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع أنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفر بالصلاة في أوقات النهي سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا. وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير. فصل. وأما الأمر الطبي فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية لأن مخرجه من الحيوان، وهو كثير المنافع جليل الموقع، ومن خاصته تقوية القلب وتفريحه، والنفع من كثير من أمراضه ومن غلبة المرة السوداء والأدواء الحارثة عنها، وهو مقوي للبصر إذا اكتحل به. والخام منه وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى، وقيل حار رطب فيها، وقيل معتدل، وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة، كان معتدل الحرارة في مزاجه، مسخنا للبدن، وربما برد البدن بتسمينه إياه. قال الرازي: الإبريسم أسخن من الكتان وأبرد من القطن، يربي اللحم، وكل لباس خشن فإنه يهزل ويصلب البشرة وبالعكس. قلت: والملابس ثلاثة أقسام: قسم يسخن البدن ويدفئه، وقسم يدفئه ولا يسخنه، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه. وليس هناك ما يسخنه ولا يدفئه، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن. فثياب الكتان باردة يابسة، وثياب الصوف حارة يابسة، وثياب القطن معتدلة الحرارة، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه. قال صاحب المنهاج: ولبسه لا يسخن كالقطن، بل هو معتدل، وكل لباس أملس صقيل، وكل لباس أملس صقيل فإنه أقل إسخانا للبدن، وقل عونا في تحلل ما يتحلل منه، وأحرى أن يلبس في الصيف وفي البلاد الحارة. ولما كانت ثياب الحرير كذلك وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائن في غيرها، صارت نافعة من الحكة، إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة. فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الحكة، وثياب الحرير أبعد عن قبول تولد القمل فيها، إذ كان مزاجها مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل. وأما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن فالمتخذ من الحديد والرصاص والخشب والتراب ونحوهما، فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات وحرمت الخبائث؟ قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب، فمنكر الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم تحتج إلى جواب عن هذا السؤال، ومثبت التعليل والحكمة وهم الأكثرون منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله وتثاب على ذلك، لسيما ولها عوض عنه بغيره. ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء. ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما يورثه ملابسته للبدن من الأنوثية والتخنيث وضد الشهامة والرجولية، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنيث والتأنيث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها. ومن غلظ طباعه وكثرت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم. ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها، وفي لفظ: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.